الحلقة 32. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة، مساء الخير. قلنا أنه أبو زيد الهلالي هو اللي أصر يقسم نوايب اللحمة في المأدبة اللي أقامها الملك فاضل لبني هلال علشان يتم الصلح بين أبو زيد وبين أبوه رزق والملك سرحان وبقية ناسه من بني هلال. فاللي حصل أنه بعد ما كلوا دايما اللحمة توزع في نهاية الطعام، فمر أبو زيد على كل الناس وزع عليهم لحمة إلا أبوه رزق. فرزق زعل وقال ليه بتعمل كده فيا يا أبو زيد؟ ملخص الكلام، أبو زيد قال له يابا أنت نسيتني في الجماط وأنا نسيتك في الصماط، أنت نسيتني وأنا لسه طفل صغير متجمط بالقماش وطردتني أنا وأمي، فأنا نسيتك في الصماط، ردا على هذه المسألة. وحنسمع ده من عم جابر أبو حسين. قول عم جابر. قال الأمير لسمر اسمحوا لي أبا يا فاضل أنت وعم سرحان أنا أفرغ وأعطي النوايب على أهلي والقلب فرحان أغذي جميع الحبايب الكل أيدوه وتمموا ليه قالوا تعيش ويسلم يمينك فرحت به جملة أهاليه قالوا احنا مستنظرينك سلام فرق على الجمع كله دن دن دن يالي سلام فرق على الجمع كله وعطى كبار العرايب كل من هو جلس في محله عد أبوه ما عطش نايم عد على رزق وراحات آخر ما انتهى غذاهم وشالوا طعامهم براحات رزق تناقش معاهم قال له كل المصالح ولا ذي يا واد يا ظريف المعاني ما عطيتنيش نايب يا ولا ذي يا كان عيلته في الصون، يا كان طفل عديت مني ما اخدش البال، برضك تقلي بمقامي واني بدبح الهجن والبال، لماذا تقل احترام؟ قال له سلامه يا بايا انطار حقك علي، يا بايا انطار حقك علي، انا سفينة في بحر ملح، يبقى اجود لك بروحي وعيني، واذبح 2000 ناقة لواقع، لكن انطر الحق عليك، خلتني أقاسي تعب، كلمة أقولها والعرب حواليك، عيب علي لما أقول أبوي عيب. يا بايا اسمع أصغال أول الدور، عن الصبر واخدونا بينا، ده انت عملت عمل في الحشا يضر، ده انت جايبها نسبتنا بينا، يا بدي بنت قرضة الشريف، يا بدي بنت قرضة الشريف، نسل المكمل طه الأصيلة أم عرض نظيف، دواما لما غطاها تهم تهم ع واحد عبد، تهم تهم ع واحد عبد، بتطعم العيش بيديه، كلامك دا يفرتق الكبد، برضو العبد يوصل إليه، بنت قرضة يمسها كلب، عقلك راح فين يا باي؟ مليتني وشبعتني غلب، ما قلتش ده طفلي وضناي. زعلان انت على نايب لحم يوزيك، زعلان على نايب لحم يوزيك، وانا اللي جسمي محامل تبكي، وانا لبايا زبت الهم بعدك، وانا يا بايا زقت الهم بعدك، انا كنت طفل ليل نهار بكي، وطلعت بيا وتنوح تمشي في نصف الليالي، واليوم عرفت تروح الى المنزل يا هلالي، يشكر زعيم الزحلين، يشكر زعيم الزحلين، ربنا نعم الرباية والقلب ربي زحلين، وحفظ عروض الولي، وانت زعلان لايبك راح، وانت زعلان عيبك راح. انا الهم خدت وما نبي، قلبي ما شافش الافراح الا نهاردة من اهلي ومن ابوي. قالت العرب وما رأيك يا أسمر اللون، حقك على الكل باين، والله كلامك كل اللي قلته موزون، دحنا اتملا فؤادنا غبين. قال له فتني في القماط يا بايا، فتني في القماط وانا طفل لسه جناني، انا فتك في السماط يا با في جمع الرجال، وحقي انا مسامحك فيه، حقي انا مسامحك فيه. وفي وسط مجلس العرب حاكم ابو زيد ابوه، واعترفت له العرب كلها بالحق على رزق لانه طردوا هو وامه وهو طفل صغير، وقال له زي ما سبتني في الجماط وخلتني اطلع ادور في الجبايل، انا فتك في الصماط في وسط الرجال، اما حقي انا فانا مسامح فيه. يا بايا ما خنش الرباية، وانت في النهاية ابويا، اللي حصل تم يكفيه، ماليش حق انا يا باي. قال له انا كل ملك يديك، لكن حق امي ما سيبهوشي، عشان انت عايب انت واهليك لشرفها ما حفظتهوش. كان على الحق بتاعي انا مفرط فيه، لكن حق امي لا يمكن. فقالوا العرب ايه حق امك يا ابو زيد، وايه اللي انت عاوزه؟ فقال لهم اللي انا عايزه انها لا يمكن ترحل من قبائل الزحلان ولا من بلد العلمين ولا العلمات الا لو اتفرش لها حرير على طول الطريق من ارض العلمات لنجد. قعدت العرب تخبط وترجع وتدور منين يعني يجيبوا حرير، المسافة كبيرة جدا. فتقدمت الجازية الهلالية، وهي كانت من أذكى العقول العربية في هذا الوقت، وقالت إنه ممكن الحرير اللي عندنا الطواي يطوي والفراش يفرش، وإنه قدام الجمال يتفرش، واللي تمشي عليه الناقة يكون راح العبيد من ورا لموه ويعيدوا فرشه، وده الموكب اللي راحت به خضرة الشريفة إلى نجد. فحنتفرج على هذا الموكب سويا. وكمان عاوز أقول إنه الجازية الهلالية بسبب هذا الحل العبقري اللي حقن الدمة واللي خلى خضرة ترجع لبلادها، أعطيت ربع المشورة في بني هلال، يعني أصبحت لها التلت الشورة في الحكم. فيبقى الحكم في قبائل بني هلال حيتقسم ما بين الملك سرحان التلت، وأبو زيد الهلالي التلت، والجازية الهلالية التلت. ودي كانت عجيبة أن تولى امرأة أمور القبائل مع الرجال. وقول عم جابر. قال له فتني في القماط يا بايا، فتني في القماط وأنا طفل لسه جناني، أنا فتك في السماط يا با في جمع الرجال، وحقي أنا مسامحك فيه، حقي أنا مسامحك فيه. يا بايا ما خونش الرباية، اللي حصل تم يكفيه، ماليش حق أنا يا بايا، أنا كل ملك أيديك، لا لكن حق امي ما سيبوش عشان انت عايب انت واهالي اللي شرفها ما حفظتهوش. واقسم بالذات العلي واقسمت بالله الكريم رب العرش العظيم واقسمت بشهر رجب والنبي المنتسب والعبد ذا طلب من ربه غلب وزمة العرب الما نفذ طلبي اللي هطلبه في حق أمي ما نروح ولا ندخل نجد تاني اللي حد هنا عرفتنا وعرفناك وانت برضو أبوي وانا ابنك وملك يداك ولكن ما أبرح من تلك المكان اللي رباني. قال له يا ابني اطلب طلبك كيف تشاء. قالت العرب الجميع اطلب كيف تشاء احكي ما بدالك الاذن سامعة لك ونحن من يمينك شمالك. قال الامير طلب الهلال نعمة طلب الامير اخر دلال ومعاني لازم جمال امي يمشي على حرير من هنا لما تخش المباني من هنا لما تخش نجد وتدخل البيت وهجين هيكون على الحرير ماشي وتغني وراها الست والبنت انه عرضها ابيض من طروف شاشي وربي عطاها ولد زين نسل الحبيب اتهامي خالية من الكذب والزين سلامة عرضها من التهامي هنا الطلب ده تحير النجع قالوا ما فيش كفاية ده الطلب ده بعيد يا سبع يا كمال ده طلبك ملوش نهاية طلبك ده بعيد على الكل يا دي الأمور العجيبة لا يجيبوا العيار ولا كل بعيد مين يقدر يجيب تلتميت كيلو بين العالم وبين النجود فين الحرير اللي يفرشوها ساعد يا سرحان موجود. قال عن امر ابنتي حضروها كانت الجاز اكبر من الاثنين من حسن واكبر من سلامه زايد عن النفر منهم سنتين انما ربي عطاها الفهم ربي عطاها فهم كل حاجه عجب من عجائب ان رسمت رسم في محله قاموا احضروها العرايب قالوا لها علي جرائيه يا بنتي تهنى في طلب الاميري حلى راس يمين وتم عليه جمل أمه يمشي على حريري جمل أمه يمشي على الحرير من هنا لنجد العريضة كيف العمل والتحرير المهم معانا عالرضا قالت هاتوا الحرير اللي موجود هاتوا الحرير اللي موجود قدام الجمل وفرشوها أصله بالسعد موعود تستاهل أم تحترمها أي عد عليه الهجين يا ضايا وشوف المعاني يلموا العبيد الورانيين ويفرشوا قدام تاني ويمر جمالها على الحرير لغاية نجد العريضة واتفدى يمين الأمير يا سيد الدين ويا الفريضة قال سرحان يا سلام يا سلام والله ليك معايا التلت في الشهر اهو من هنا يعدوا الجاز التلت في الشهر طبعا كانت تقعد في جمع العرب وتشور والكلام يرجع اليها ولازم هي تنفذ بامر الله ليه انه كانت ليها الشور من وقت الحادثه دي عطوها النظام وقت الاحكام لازم ليها صوت هي ما تممتش على واحد هيشنق ما يشنقش عطوها الاكابر التلت في الشور وتم اليمين الهلالي فاضي الفرحة والعز مشهور وقال حسبنا على ابن الهلالي نهار ما عزموا المسير طلع فاضل أهله وناسه والقوم بجمع كتير جميع الشرف فوق راسه ومرت أكابر تودع يا حبيبي ما تنسى نجي اوعى تتركنا وتودع بغيرك حال ما لنجي بغيرك انت ما لناش حال اوعى تنسى محبينك كل عقدة ولها حل احنا ناسك وطايعينك ساروا على سرور وصلوا النجود ارتاحت خضرة وعادت الليالي وحتما مع الصبر الأيام بتعود ونفذ أمر مولى الموالي وبكده تكون رجعت خضرة بعد ما أصبح اسمها الآن خضرة الشريفة ويكون رجع أبو زيد إلى نجد واعترفت بيهم القبائل مرة أخرى وبذلك يكون انتهى الجزء الأول من السيرة الهلالية الجزء اللي خاص بميلاد البطل أبو زيد وحربه مع بني عقيل وعودة خضرة مكرمة معززة معترف بشرفها إلى الديار والنجوع. وكان يقال زمان إنه الشاعر العظيم من منشدي السيرة الهلالية هو الذي يستطيع أن يحكي السيرة الهلالية في 99 ليلة. ولكن عاد احنا شايفين ان عم جابر ابو حسين انهى الجزء الاول في حوالي 32 حلقة، وما زال امامه الكثير والكثير لكي يصل بنا الى نهاية هذه السيرة ان كان لها نهاية. والحقيقة ان السيرة لانها بتعبر عن القيم والخصال العربية وقدرة العرب على الدفاع عن شرفهم والدفاع عن أراضيهم، بتعطي الشعراء القوة وتديلهم القدرة على الاستمرار في أنهم يروها بنفس القدر. وده احنا شفنا عم جابر وهو الراجل لا تعب ولا خسع، بل بالعكس احنا ما زلنا في البداية الأولى تماما. وعند هذا الحد نعتبر أن الجزء الأول تم، ومن الحلقة القادمة نبدأ فصلا جديدا في هذه السيرة، وإلى اللقاء. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك. كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي، جابر أبو حسين، أحمد علام في سيرة بني هلال. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد 37 يسمى الهلال السلام.